بالنسبة للمؤتمر هذايا راهو مسألة دورية، كل 3 سنوات ينعقد المؤتمر تاع النقابات الأساسية. فأصدر الاتحاد الجهوي للشغل بلاغا بتاريخ 27 أبريل 2016 يدعو الاتحاد العام التونسي للشغل في مكتبه الجهوي كافة منخرطين النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالرجال إلى عقد مؤتمر النقابة الأساسية يوم 8 ماي 2016 على الساعة 10 صباحا بدار الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد المحلي بالرجال. بالنسبة للترشح للمؤتمر، وقع فتح باب الترشح، باب الترشح للعضوية النقابة عبر المؤتمر هذا كان مفتوح من يوم 27 أبريل 2016 إلى يوم 5 ماي 2016 بدخول الغاية. توجهات الترشحات هذه توجهوا باسم الأخ الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل سيدي بوزيد، والمؤتمر سيكون إن شاء الله يوم 8 على الساعة 10 صباحا تحت إشراف مكتب النقابة العامة والاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد.